نعم، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والسامعين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، والثلث مع عدم ذلك. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولاهم بعد. هنا قال: وأن الأم لها السدس، سدس الميراث. الأم لها السدس، متى لها السدس؟ مع وجود الأولاد ذكورا أو إناثا. إذا كان مات ابنها، ابن هذه الأم، وله أولاد، الأم لها السدس. فمع وجود الأولاد أو أولاد الأولاد، ابن الابن، كذلك ابن الابن إذا كان موجود لها السدس. أما بنت البنت هذه من الأرحام، لها مبحث آخر من الأرحام. قال: أو اثنين أو فأكثر من الأخوة أو الأخوات، يعني من أي الجهات، أشقاء أو لأب أو لأم. إذا مات الشخص وله أم وعنده ثلاث أخوة أشقاء، لكل أم لها السدس. ثلاث أخوة لأب، الأم لها السدس. ثلاث أخوة لأم، لها السدس، بشرط أن يكون جمع من الأخوة. فهذا من له السدس. قال: والثلث مع عدم ذلك، يعني إذا كان ليس له أولاد لها الثلث، أخ واحد لها الثلث. هذا معنى قوله رحمه الله. نعم. وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. نعم، هذه المسألة عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسميت بإيش؟ بالعمرية، نسبة إلى عمر. وعمر رضي الله عنه يعني عرضت عليه كذا مسألة في المواريث، منها هذه المسألة، تسمى العمرية نسبة إلى عمر. إذا مات زوج وترك الزوجة وأم وأب، الزوجة لها الربع، ليس هناك أولاد، والأم لها ثلث الباقي والأب ثلثي الباقي. طيب، ماتت الزوجة، تركت زوج وأب وأم، الزوج لها النصف كما مر معنا، ليس هناك أولاد، والأم لها إيش؟ ثلثي الباقي، ثلث الباقي والأب ثلثي الباقي. هذه المسألة قضى فيها عمر بن الخطاب رحمه الله، فسميت بالعمرية. قال: وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين، يعني ماتت الزوجة وتركت زوج وأبوين، أم وأب، الزوج له النصف ما في أولاد، والأم ثلث الباقي والأب ثلثي الباقي. أو زوجة وأبوين، يعني مات الزوج ترك إيش؟ الزوجة والأبوين. الزوجة ما دام ليش هناك أولاد لها الثلث، ما في أولاد، لها الربع عفوا لعدم وجود إيش؟ الأولاد. والأم لها ثلث الباقي والأب ثلثي الباقي. فهذا تسمي إخوة العمرية، أب وأم وزوج، نصف للزوج والأم ثلث الباقي والأب ثلثي الباقي. زوجة وأب وأم، الزوجة الربع والأم ثلث الباقي والأب ثلثي الباقي. نعم. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي. نعم، هذا ثابت، حيث صحيح. إذا كانت أم ميتة غير موجودة لكن هناك الجدة، الجدة تقوم مقام الأم، لكن إذا كانت الأم موجودة الجدة ما ترث، تحجب بالأم كالجد. إذا كان الأب متوفي إخوة، الجد يرث، يقوم مقام الأب، على القول الصحيح. ولا بعض العلماء يقول أن الجد مع الأخوة، لكن صحيح إذا كان الأب متوفي الجد يقوم مقام الأب، يحجب الأخوة. إذا كان الأب موجود الجد ما يرث، محجوب بالأب. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس مع إيش؟ إذا كانت الأم غير موجودة. طيب إذا كان عنده جدة من أم وجدة من أب، السدس شركاء فيه الجدات، تشترك الجدات في السدس، ليس كل واحدة لها سدس، لا، يشتركن في السدس. كالزوجات، ماتوا عنده ثلاث زوجات، يشتركن إيش؟ بالثمن. كذلك إذا كان عنده جدة من أبيه وجدة من أمه، يشتركن في السدس. نعم. قال إذا لم يكن دونها أم، يعني أن الأم ميتة، لو الأم موجودة حجبتها الأم. نعم. وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور. نعم. وله أكمل. وله السدس مع الإناث، فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا، وكذلك الجد. نعم. الأب له حالتان. الأب، الحالة الأولى إذا كان الأب ومع إيش؟ أبناء الذكور، أبناء الميت يعني، الأب له السدس والباقي لأبناء الميت إذا كانوا طبعا ذكور، أو ذكور وإناث. إذا كان ذكور كله لهم، إناث للذكر مثل حظ الأنثيين، كله لهم أيضا. لكن إذا كان الجد ومعه إيش؟ بنات، البنات ينظر، إذا كانت بنت واحدة كم لها؟ قلنا النصف. بنتان وأكثر كم لهن؟ الثلثان. والباقي؟ الباقي للجد تعصيبا، هنا يرث فرضا وتعصيبا. الجد له السدس والباقي له، يقول سلم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل الذكر. انظر كيف. إذن الجد مع الأبناء لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان الجد معه أبناء ذكور له السدس فقط، الجد مع أبناء ذكور وإناث له أيضا السدس فقط، الجد معه بنات فقط له السدس وما زاد على الثلثين بعد البنات كله تعصيبا. قال وكذلك الجد، يعني الجد حكمه حكم الأب، وهذا هو الصحيح. إذا كان الأب متوفي الجد يقوم مقام الأب، لكن بعض الأخوة بعض العلماء عفوا قال أن الجد حكمه حكم إيش؟ الأخوة. لكن الصحيح لا، هذا الكلام لا، الصحيح أن الجد يقوم مقام الأب، هذا أصح ما قيل في هذه المسألة. نعم. وأنهما يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا. نعم. لكن إذا كان ما فيه أولاد يرثانه تعصيبا لهم كله. نعم. وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات. نعم، يعني العصبات جميع الذكور إلا الزوج، الزوج ما يسمى عصبة، والأخوة من الأم ما يسمون عصبة. إذا ما العصبة؟ الآباء وصاعدة، الأبوة وصاعدة، البنوة الأبناء ونازلة، والحواشي الإخوان أبناء الإخوان، العمام أبناء العمام، طبعا الإخوان من كل الجهات إلا طبعا إيش؟ إخوة الأم، الإخوة الأم ما يسمون عصبات. نعم. وهم الإخوة الأشقاء لأب وأبنائهم. نعم، أشقاء أو لأب، وأبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة الأب، أما الإخوة الأم ما يسمون عصبة. نعم. والأعمام الأشقاء لأب وأبنائهم، أعمام الميت وأعمام أبيه وجده وإن علا. نعم. وكذا وكذا البنون وبنوهم وبنوهم، هؤلاء كلهم عصبات، أباءك وصاعدا عصبات، أبناءك ونازلا عصبات، إخوانك أبناء الإخوان، طبعا إخوانك إيش قلنا؟ الأشقاء أو لأب، أعمامك وأبنائهم، أعمامك الأشقاء أو أعمامك لأب. نعم. وحكم العاصب، حكم العاصب، العاصب له ثلاث حالات، العاصب له ثلاث حالات. إذا كان لوحده أخذ المال كله، مات شخص ما ليس له وارث أبدا إلا أخ، يكون إيش؟ له المال كله إلا أخ. إذا كان وحده حاز إيش؟ حاز جميع المال. الحالة الثانية إذا كان معه إيش؟ ورثة، مثلا هلك هالك عن أب، عرفت كيف؟ وبنت، الأب له السدس وجود إيش؟ البنت، البنت لها النصف والباقي للأب، يرث إيش؟ الفرض مع الباقي. الحالة الثالثة يسقط إذا يعني استوت الفروض، ليس هناك بغي له شيء، يسقط إذا يعني كملت الحسبة ما بغي له شيء. إلا طبعا الأب أبدا ما يسقط والابن أبدا ما يسقط. نعم. أولا أن يأخذ المال كله وإذا انفرد، يعني إذا كان لوحده المال كله له. نعم. ثانيا وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده. نعم، يعني إذا كان بنت، البنت صاحبة فرض، كم لها البنت؟ النصف اللي كانت لوحدها أو ثلثان إن كان إيش مجموعة بنات، والباقي له الفرض ويرجع له الباقي. نعم. ثالثا وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبقى للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب. نعم، يعني أن الابن والأب أبدا ما يسقطون أبدا، يبقى لهم إيش الميراث، لأنها ما تستغرق الفروض إذا كان هؤلاء موجودين. نعم. قال رحمه الله وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب. نعم، لكن إذا كانوا مجموعة عند مثلا ما هلك عن أب وأخ وعم وابن، هذا كله ما إيش عصبات، يقول عصبات لهم ترتيب. أولا البنوة، البنوة إيش يعني؟ أبناء ابن وابن ابن، هذا يسمى إيش البنوة. نعم. ثم أبوة، الأبوة يعني الأب والجد. نعم. ثم أخوة وبنوهم، ثم أخوان، قلنا أخوة أشقاء أو لأب، أبناء أخوة أشقاء أو أبناء أخوة لأب. نعم. ثم أعمام وبنوهم، ثم الأعمام، أعمام الأشقاء وأبنائهم أو أعمام لأب وأبنائهم. نعم. ثم الولاء وهو المعتق وعصباته. نعم. المتعصبون بأنفسهم. نعم. فيقدم منهم الأقرب جهة، أول شيء يقرب. نعم، إذا هلك هالك عن ابن وعم، من يقدم؟ الابن، هذا إيش أقرب جهة. طيب، أو فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة. نعم، يعني إذا كان ابن وابن ابن، هذول جهة واحدة ما يسمون البنوة، صحيح إخوة؟ ابن وابن، من يقدم؟ الأقرب. من الأقرب؟ الابن، الابن يحجب إيش ابن الابن. نعم. فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم. نعم، إذا كانوا في منزلة سواء، يعني أخ شقيق وأخ لأب، من الأقوى؟ الشقيق يقدم الشق على الأخ لأب. نعم، هذا من قوله. نعم، هذا من قوله، قدم الأقوى منهم. نعم، قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب. وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا. نعم، هذه قاعدة، كل عاصب مثلا العم والعمة، العمة ما ترث، عم لأب، عم لأب وعم لأب ما ترث العمة، عرفت كيف؟ ابن ابن وبنت ابن ما ترث بنت الابن، عفوا بنت البنت، عفوا ابن ابن وبنت ابن، عفوا ابن ابن وبنت ابن وبنت بنت، عفوا بنت بنت، بنت البنت ما ترث، ابن ابن يرث، بنت البنت ما ترث. فهذا معنى قوله. لكن اذا كان ايش ابن ابن وبنت ابن يعصبها اخوها، ابن وبنت يعصبها اخوها، لكن العم والعمه، العمه ما ترث. فهذا معنى قال وكل عاصب غير الابناء والاخوه لا ترث اخته معه شيئا، قلنا كالاعمام ما ترث معه، العم ما ترث مع ايش العمه، لكن الاخ مع اخته يعصبها ترث، البنت مع الابن ترث، بنت البنت ما ترث، مع ان ابن الابن يرث، لكن ايش ما يعصبها. نعم. فاذا اجتمعت فإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم. نعم، احنا ودنا نختم المريث اليوم، نحاول. طيب يا اخوة، العول أن تكثر السهام، تكثر السهام عندنا الآن. مثلا إذا ماتت امرأة، مثلا زوجة عفوا، ماتت زوجة عن زوج و وبنتين زوج وبنتين وبنت ابن وأم كثرة، وأيضا وعم فلنقل وعم. إذا كثرت يقولون المسائل إذا كثرت تكثر مع معنى السهام، تكثر السهام، هذا يسمى العول. العول الناس تكثر السهام ويقل النصاب، يقل النصاب فتعول مسألة، يعني بدل ما يأخذ النصف يأخذ إيش أقل، هو نصف نعم، لكن مثلا لو ماتت زوجة عن مثلا يعني زوج فلنقل وشقيقة وأم، يا نعم زوج وشقيقة وأم، الزوج كم له؟ النصف، ليس هناك أولاد. والشقيقة كم لها؟ النصف، ليس هناك فرع وارث منها. طيب والأم لها الثلث. الآن المسألة كم تكون؟ زايد خلاص. الآن هذا يسمى العول يا أخوة. يعني إذا قلنا المسألة يعني من اثنين، واحد للزوج وواحد للبنت، طيب والأم؟ الأم ترث. إذا تكون مسألة من كم؟ من ثمانية. الآن خاص وسعنا، أصبحت الآن من ثمانية، ثلاثة للزوج، ثلاثة للبنت للأخت، واثنان للأم. هذا يسمى يا أخوي يسمى العول، إنهم يكثرون أصحاب الفروض، زوج وأخت شقيقة وأم، نصف ونصف خاصة، انتهى الميراث. طيب والأم الآن كيف؟ هذا يسمى العول يا أخوي. نعم. قال إيش؟ فإذا كان، وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم. نعم، قلنا العول هو إيش؟ الزيادة، الزيادة في الفريضة عن أصل المسألة، من الساعة بدل ما تكون مسألة من ستة جعلناها إيش؟ إلى ثمانية. نعم. فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعود لثمانية. نعم، زوج وأم وأخت لغير أم، يعني شقيقة مثلا، أصل المسألة من ستة، لكن الآن إذا قلنا من ستة، ثلاثة للزوج ثلاثة الأم، وثلاثة عفوا للأخت، النصف والنصف. طيب والأم؟ هي وارثة، خلاص وسعناها إلى ثمانية حتى ثلث الأم. فنقص إيش؟ نقص إيش حق الزوج والزوجة، بدل ما أخذ النصف نقص، أصبح الآن المسألة من ثمانية. نعم. فإن كان لهم أخ لأم فكذلك. نعم، أيضا تعول يعني. نعم. فإن كانوا اثنين عالت لتسعة، يعني أخوة لأم اثنين، يعني أخوة لأم، مجموعة أخوة. نعم. فإن كان الأخوات لغير أم اثنتين عالت إلى عشرة. وإن كانت بنتان وأم وزوج عالت من اثني عشر إلى ثلاثة عشر. فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر. فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغير أم عالت إلى سبعة عشر. فإن كان أبوان وابنتان وزوجة عالت من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين. نعم، يعني كلما زادت الفروض كما إيش اتسعت الأصول، زادت الأصول، فهذا يسمى العول. العول يعني قلنا العول هو إيش؟ زيادة إيش في السهام، سهام الفريضة. هؤلاء ما يحجبون، ما في أحد يحجب أحد حتى نقول هذا يحجب الباقي الفلان، لا، الجميع يرث. فإذا زادت سهام الفريضة على أصل المسألة يسمى العول، يسمى العول. نعم. وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل فرض. نعم، الرد أسهل، الرد أسهل من العول، لأن الرد يستفيد. هلك هالك على البنت، ما عند إلا البنت، البنت كم لها يا إخوة؟ النصف. طيب والباقي يسمى رد، رد على البنت، يرد على البنت، هذا يسمى الرد. هلك هالك مثلا عن ثلاثة شقيقات، ثلاث شقيقات، الشقيقات كم له الآن؟ ثلثان. طيب والباقي يذهب لبيت المال؟ لا، ما يذهب لبيت المال، يعطى لمن؟ الشقيقات، يسمى الرد. نعم. فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذوي الأرحام وهم من سوى المذكورين. نعم، هنا يقول لك إذا كان ليس هناك يعني له عصبات، ليس له أباء ولا أبناء، أبناء ولا أخوة، ما لأحد أبدا، ما عند الله ذوي الأرحام، الخال الخالة، يقول سلم الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له، حديث صحيح. وقال عليه السلام الخالة بمنزلة الأم، رواه البخاري. وجاء في حديث عند الدارمي أن رجل مات عن خالة وعمه، أرحام هؤلاء، فاستفتي عمر رضي الله عنه وارضاه فقال الخالة لها الثلث والعمة لها الثلثين، كالأم وإيش والأب، إذا هلك عن أم وأب الأم كم لها؟ الثلث، الخالة في منزلة الأم والعمة جاء لها إيش؟ في منزلة الأب. هذا رواه الدارمي أن عمر لما سئل رضي الله عنه عن خال هلك هلك، قالوا مات رجل عن خالة وعمه، قال الخالة الثلث والعمة الثلثين، فهؤلاء كلهم يسمون ذوي الأرحام. نعم. وينزلون منزلة من أدلوا به. من أدلوا به؟ الخالة كيف ورثت هذا؟ من أختها، أليس كذلك؟ العمة من أين ورثت هذا؟ من أخيها، هذا من أدلوا به. نعم. ومن لا ورث له فماله لبيت المال. نعم، لكن إذا كان ليس له وارث أبدا، ما له أحد أبدا، يكون المال لبيت مال المسلمين. نعم. يصرف في المصالح العامة والخاصة. نعم، يصرف في مصالح المسلمين العامة والخاصة، يعني ليس هناك وارث. ويحكم من نعمة الله سبحانه وتعالى أن المواريث خاصة بها الإسلام. الأخوة انظروا إلى بلاد الغرب، شخص يعني ورث كلب، يقول كلبه ما عند الله الكلب، وأعطي ميراث الكلب عزكم الله. وآخر من عجائب قرأت أنه إيش، يقول أنه أوصى لحمار عنده، يعني كل ورث كله لحمار. طيب وأولادك؟ هؤلاء سبحان الله، نحن الحمد لله في نعمة الإسلام، والحمد لله أعطى كل ذي حق حقه. نعم. وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق. نعم يا أخوة، إذا مات الإنسان وعنده تركة طبعا، يتعلق بالتركة أربع أمور. أولها مؤنة التجهيز، يعني الكفن والحنوط، قديما كان ليش يشترى بالمال، يخرج أول شيء قيمة الكفن من التركة أولا. نعم. ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال. ثم الديون، تخرج إيش؟ الديون من التركة لفلان كذا ولفلان كذا. نعم. ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثين للأجنبي. نعم، الوصية تأخذ إيش؟ ثلثين، ولا تزيد على الثلثين، تزيد في حالة واحدة، إذا رضي الورثة، إذا رضي الورثة أصيح أنه تجوز أكثر من الثلث، أقول الصحيح. فإذا أوصى لفلان مثل إيش بنصف المال ورضوا، أصيح أنها تنفذ هذه الوصية. كما إذا أوصى لوارث، لا وصية لوارث، شخص عنده أربع أبناء وأوصى ببيت الفلاني لابن فلان، نقول هذه الوصية ما تنفذ إلا إيش، إذا وافقوا أولاده، إلا أن يشاء الورثة. نعم. ثم الباقي للورثة المذكورين. نعم. أعلم. ثم الباقي للورثة، إذن أول شيء تجهيزه من كفن وغيره، ثم ينظر الديون الموثقة المكتوبة، ثم الوصية، ثم الباقي عاد للورثة. نعم. وأسباب الارث طبعا إيش، والوصية مرت معنا في الوصايا أن الوصية إذا كانت على أمر محرم فإنها ما تنفذ، الوصية كانت على أمر محرم ما تنفذ، إذا أوصى مثلا إيش بثلث المال للحفلات والأغاني ما تنفذ الوصية، لا عبرة فيها. نعم. وأسباب الإرث. وأسباب الإرث ثلاثة. النسب. نعم. النسب الأول، أسباب الإرث أول شيء النسب، لماذا ورث؟ لأن هذا ابنه، أو لهذا الأب. النسب الأب، الابن، الإخوة، الأعمام، هؤلاء كلهم إيش يسمى أنسابه، ورث لأجل إيش؟ النسب. نعم. والنكاح الصحيح. النكاح الصحيح، لو كان نكاح غير صحيح، تزوج امرأة بالعدة، هذا نكاح غير صحيح، ما ترث منه إذا مات. تزوج متعة مثلا كما تفعل الرافضة ومات، ما ترث منه، نعم. والولاء، الولاء يعني العتق، كان عند عبد واعتقه يرث من هذا العبد. نعم. وما وينعه ثلاثة التي تمنع من الميراث ثلاثة، أولها القتل، القتل سواء كان عمدا أو شبع عمد أو خطأ، كل قتل ما يرث إلا في حالة واحدة، إذا كان إيش هو الذي إيش يقوم بالقصاص، مثلا هو الذي يقوم بالقصاص، هذا مثلا إيش أخله أخوه مثلا وقتله في القصاص، هنا يرث لأنه هنا قتل إيش قتل بحق، قتل بحق. أما قتل العمد ما يرث أبدا، شبه العمد أبدا ما يرث، الخطأ ما يرث، حتى لو كان معه في حادث قال وصايا يقول لا ما يرث، لعله هو الذي تعمد في هذا الحادث. العمد حتى وإن تنازلوا الورثة، تنازل شخص واحد من الورثة، يعني إذا تنازل شخص واحد خلاص يسقط عفوكم الحد القصاص، إذا تنازل واحد وعفو عنه هنا أيضا ما يرث، إلا قلنا إذا كان في القصاص هو الذي يعني هو القصاص الذي يسمى قتل بحق فهذا يرث. نعم. والرق، والرق لأن هو مال الرقيق لسيده ليس لورثته، عنده كيف مال الرقيق هذا لسيده وليس لورثته فما يرث الورثة. نعم. واختلاف الدين، اختلاف الدين، مسلم مع يهودي ما يرث، يقول سلم لا يتوارث أهل ملتها ما يتورثون. نعم. وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له. نعم، إذا كان حمل مات زوج عن زوجة وأم وأب، عرفت إخوة، الزوج الآن تبين أنه حامل، يقول الآن نأخذ إيش يعني أعلى، إيش الأعلى؟ نقول أن فيها توم ذكور مثلا، توم ذكور، إذا وزعت التركة، إذا وزعت التركة يؤخذ أن إيش اسمه مقدار 2 من الذكور من الورث، فهذا الاثنين من الذكور إذا ولدت بنت يعطى ورث البنت والباقي يوزع على التركة، إذا ولدت ولد يعطى سهم، عفوا ميراث ولد والباقي يوزع على التركة على اسمه على الورثة. فقالوا إذن الحمل إخوة يأخذ إيش اسمه يعني بالأحط وهو الأحوط، يكون ميراث عفوا مقدار إيش 2 من الذكور يضعون. أما لو كان مفقودا، لو كان مفقود ميراث المفقود الصيحة الآن يقدره الحاكم القاضي، المفقود الآن يقدر القاضي، أول كانوا طبعا بعضهم قال إذا كان يعني فقد في مكان حرب، في مكان حرب فهذا تنتظر الزوجة 4 سنوات ثم بعد ذلك تعتد عدة الميت، تنتظر كم؟ 4 سنوات، كم عدة الميت؟ 4 أشهر و10 أيام، إذن تنتظر كم؟ 4 سنوات و4 أشهر و10 أيام. طيب إذا اختفى أو فقد في مكان ليس حق، ذهب مثلا للسياحة واختفى مثلا في أحد الدول في مصر أو غيره، هنا قالوا ينظر من يوم ولادته 90 سنة، اختفى عمره كم؟ 20 سنة، عمره كم الآن للتسعين؟ 70، ينتظرون 70 سنة، هذا يعني هذا في مشقة على الناس. لكن القول الصحيح أنه على حسب ما يراه الحاكم، الحاكم يعني القاضي هو في الفقه يعني القاضي، فالقاضي هو الذي يقدر، إذا قال مفقود خاص وزعوا نصيب نصيبة يوزعوا مباشرة ما ينتظرون، إلا الحمل، الحمل لا بد إيش ينتظرون، لا بد لأن حمل، وقلنا في الحمل يعطي إيش نصيب 2 من الذكور، لعل فيه توم فعلا 2 من الذكور فيعطون السهام. فإذا كان الحمل ولدت ابن واحد يعطى سهم الابن والباقي يوزع على الورثة. نعم. عملت بالاحتياط ووقفت له. نعم بالاحتياط يا شيخ، يعني يؤخذ باب الأحوال. وقفت له يعني إيش؟ تترك هذه، توقف حتى نتأكد من هذا الحمل أو من هذا المفقود، هل هو حي ميت أم لا. نعم. إن طلب الورثة قسمة الميراث عملت بما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم على حسب ما قرر الفقهاء. إيش قرروا؟ قالوا إذا كان الحمل يعطي إيش نصيب إيش ذكرين، هكذا قرروا يا أخوة، يؤخذ من التركة مقدار اسمه ذكرين اثنين، فإذا ولدت بنت أو ولد أو توب بعد ذاك له أمر آخر. وأما ما مقره الفقهاء في مسألة المفقود الصحيح أنه على حسب ما يراه القاضي. إلى هنا الحمد لله انتهى الشيخ من كتاب المواريث، نقف عند كتاب العتق. نعم شكرا.